بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا معكم في هذه الدروس القادمة لقاء موفقا مباركا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما وعملا وتقا وصلاحا ورشادا، وأن يجعل ما علمناه شاهدا لنا لا علينا. أيها الإخوة الكرام، من نافلة القول أن نقرر لكم أهمية طلب العلم، ونذكر أنفسنا وإياكم بذلك في بداية لقائي معكم في هذه الدروس التي سأتناول فيها بحول الله وقوته شرح كتاب الصلاة. فلا يخفى عليكم أن من نعم الله عز وجل، كما قلت، أن يوفقنا الله وإياكم لطلب العلم الشرعي، فإن من جزيل نعم الله تعالى على عبده وعظيم عطائه وتمام منته عليه أن يوفقه بعد الإيمان والإسلام والاستقامة على الهدى أن يأخذ بيده ويوفقه إلى التفقه في الدين. ذلك أن الفقه في الدين مما يرد به العبد خيرا، كما جاء في الكتاب حيث قال الله تعالى: فلولا وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. فجعل التفقه في الدين كالجهاد في سبيل الله عز وجل. وفي حديث معاوية المشهور المعروف عند الكثير منكم قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النووي رحمه الله تعالى: فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه، وسببه أنه قائد إلى تقوى الله عز وجل. وقال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن من لم يتفقه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في الدين، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. هذا كلامه. وقال أيضا ابن حجر رحمه الله تعالى: ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي تعلم قواعد الإسلام وما يتصل به من الفروع، فقد حرم الخير. ثم قال: لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، من كتابه فتح الباري. ومع الفقه في الدين أيها الإخوة، نذكركم في بداية هذه الحلقات وهذه الدروس إلى مسألة مهمة ينبغي أن يستحضرها طالب العلم في كل طلبه وعند كل مدارسته، وهي الإخلاص، أن يكون العمل لله عز وجل، لا يريد به الإنسان إلا وجه الله عز وجل، فهو أساس العلم. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن أفضل ما يتطوع به، فقال: طلب العلم لمن صحت نيته. قيل: وكيف تصحح نيته؟ قال: ينوي به أن يتواضع به وأن يرفع الجهل عن نفسه. وقد نص العلماء الباقين ومنهم الأئمة الأربعة كلهم أن طلب العلم أفضل ما يتطوع به. لذلك نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد هذا أنتقل معكم مستعينا بالله عز وجل إلى الكلام على درسنا، وهو ما يتعلق في كتاب الصلاة. نبدأ هذا الدرس بربطه بالدرس الآخر المتعلق، أو بالدرس الأخير لكم والآخر أيضا، وهو ما كان يتعلق بالطهارة، والذي سينتهي إلى باب الحيض والنفاس. ونحن نواصل الآن الكلام على كتاب الطهارة، فيكون الأمر متصل فيما يتعلق بالفقه الإسلامي. يبدأ العلماء بكتاب الطهارة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى كتاب الصلاة. سأتناول بعون الله تعالى وقوته المسائل المتعلقة بالصلاة. أول الأمر مناسبة، كما قلت، هذا الباب لما قبله، مناسبة هذا الباب لما قبله، وهو أن لما انتهى المؤلف رحمه الله وغيره من الفقهاء المؤلف إذا قلت المؤلف أريد به مؤلف كتاب الروض المربع كما سأتكلم عنه بعد قليل. لما انتهى المؤلف وغيره كما قلت من العلماء والفقهاء من الكلام على كتاب الطهارة يتبعونه بالصلاة، إذ أن الطهارة مفتاح الصلاة، ولا كما جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولأنه كما يقال التخلية قبل التحلية، أنت أول شيء تنظف الشيء ثم تجمله، لا تجمله على ما فيه من نجاسة أو من وساخة. التخلية قبل التحلية، تنظف ثم تحلي، إذا نحن نتطهر ثم نصلي، ولكي يقف العبد بين يدي ربه طاهرا نظيفا على أكمل صورة وعلى أكمل وجه. فإذا ناسب أن يبدأ بالطهارة ثم يتبع الطهارة بالكلام على الصلاة، والسبب في ذلك أنه كما قلت التخلية ثم التحلية، ولأن الطهارة مفتاح للصلاة، فيبدأ بالمفتاح قبل الدخول إلى ذات العمل وهو الصلاة. هذه مسألة، المسألة الأولى، وهي ربط هذا الكتاب بالكتاب الذي قبله، ربط كتاب الصلاة بكتاب الطهارة، ولعل هذا واضح لكم إن شاء الله تعالى. مسألة تتبعها عند الكلام على الصلاة، هل الصلاة المعروفة لدينا هل شرعت في من قبلنا؟ يعني هل جاء في شرع من قبلنا ما يدل على أن الصلاة كانت مشروعة لهم؟ الجواب نعم، كانت مشروعة لهم، لكن بصفات وأوقات غير التي شرعت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم قول الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، إذن بيّن أن هناك صلاة، وهذه الصلاة فيها ركوع وسجود على صفة معينة. لهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، قال شيخ الإسلام في كتابه الاختيارات ومن كان قبلنا كانت لهم صلاة ليست مماثلة، لاحظ كانت لهم صلاة ليست مماثلة لصلاتنا لا في الأوقات ولا في الهيئات. وأيضا قال ابن القيم في تحفة المولود في أحكام المولود قال ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرها مقامها. ولهذا قال لو تصدق عن دم المتعة بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. هذا يستطرد الكلام على أن الشاهد أنه كان في كل ملة صلاة كما قال ونسيكة. هذه إذن نقطة نتوصل إلى أن الصلاة نعم كانت مشروعة في من قبلنا وشرعت في شريعتنا، لكن اختلفت في الهيئات والصفات. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما تعريف الصلاة؟ العلماء إذا أرادوا أن يعرفوا الشيء في المادة الفقهية يذكرون تعريفه من حيث اللغة وأيضا من حيث الاصطلاح، وما يسمونه لغة وشرعا أو لغة واصطلاح. تعريف الصلاة في اللغة من حيث الاشتقاق اللغوي ومن حيث معناها في اللغة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، يدل عليها ما ورد في القرآن وصل عليهم أي ادعو لهم. فإذا الصلاة في أصل اللغة معناها الدعاء. أما في الشرع فهي أقوال وأفعال مفتتحة أو مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. إذن هي أقوال وأفعال مخصوصة. لماذا ذكرنا مخصوصة؟ لأجل أن يخرج سجود الشكر، ولأجل أن يخرج سجود التلاوة، فلا يسميان صلاة في الاصطلاح وإنما يسميان سجود، سجود مخصوص. إذن الصلاة بصفتها التي نحن نعرفها ونقوم بها تعريفها في الاصطلاح أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. طيب لماذا سميت بذلك؟ لماذا سميت بالصلاة؟ سميت لاشتمالها على الدعاء، فالصلاة تشتمل على الدعاء في مواطن كبيرة كما لا يخفى عليكم. مواطن الدعاء في الصلاة كلها مواطن تأتي في أثناء الصلاة، ومن هنا سميت من باب إطلاق الجزء على الكل. الدعاء جزء من الصلاة، فأطلقت الصلاة على هذه الأفعال المخصوصة لاشتمالها على بعض ما فيها وهو الدعاء. اشتقاقها، لماذا سميت الصلاة بهذه؟ قالوا اشتقت من الصلوين وهما عرقان على جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع وفي السجود، لهذا سميت الصلاة بهذا الاسم. هذا سبب التسمية وليس الاشتقاق، الاشتقاق غير السبب. إذن هذا تعريفها وهذا سبب تسميتها، وسبق لنا أن بينا ما هل شرعت في من قبلنا أو لا. طيب، متى فرضت؟ فرضت الصلاة في ليلة الإسراء، وليلة الإسراء كانت قبل الهجرة بعام أو بعامين على كلام عند أهل العلم في تاريخ ذلك، لكنها الشاهد منها من كلامنا أنها فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة لا بعد الهجرة. هذه إذن المسألة الثالثة أو الرابعة معنا، العنصر في هذه المحاضرة. أمر آخر ننتقل بعد ذلك إلى عنصر آخر، وهو الكلام على منزلة الصلاة ثم الكلام على فضلها. نريد أن نتكلم الآن في هذه النقطة القادمة عن منزلة الصلاة، ولا يخفى عليكم منزلة الصلاة، لكن من باب التذكير لكم وأيضا بيان ما في ذلك من أمور. الأمر الأول أن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. الأمر الثاني أنها آخر ما يفقد من الدين. الأمر الثالث أنها آخر ما أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان من آخر كلماته عند وفاته، بل آخر كلماته قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بعدها قال كلمة معروفة عندكم: بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. فالصلاة أوصى بها عند وفاته عليه الصلاة والسلام، فقال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيضا من منزلتها أنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين قدرا. وكذلك من منزلتها النقطة السادسة أنها لم تفرض بواسطة جبريل، بل فرضت فوق السماوات السبع ليلة الإسراء مباشرة، يعني لم ينزل بها الوحي كما نزل بسائر العبادات، بل كانت مباشرة. الأمر السابع أنها 50 صلاة في الميزان، وإن كانت هي 5 في العدد. أيضا الأمر الثامن أنها لا تسقط بحال على المرء المسلم ما دام العقل قائما، حتى على المريض وحتى على المسافر، بل وحتى على الخائف. كل هؤلاء ما دام العقل موجود يصلي. كيفية الصلاة وكيفية أو أحوالها أثناء هذه الأعذار، السفر أو المرض أو الخوف، هذا أمر آخر إن شاء الله سيمر معكم عند شرح صلاة المسافر وصلاة المريض وصلاة الخائف. لكن هي لا تسقط بحال ما دام العقل موجود. إذا عقل الإنسان موجود، إذن الصلاة مطلوبة منك أن تؤديها. هناك لك أعذار قد تجمع الصلاة، جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن لا تسقط بحال ما دام العقل معك، حتى لو لم تستطع القيام، وحتى لو لم تستطع السجود أو الركوع. هذه إذن النقاط التي نقف عليها في مسألة بيان منزلة الصلاة. سنواصل بعد قليل الكلام على فضلها إن شاء الله تعالى. طيب، نواصل الآن الكلام على فضل الصلاة. ذكرت قبل قليل منزلتها على سبيل الاختصار، أما عن فضلها فلا يخفى أيضا فضلها على كثير منكم، لكن نذكر أيضا فضلها في نقاط كما ذكرنا النقاط في منزلتها. أولا أنها أفضل الأعمال الفعلية، أي أفضل العمل الذي يتقرب به الإنسان لربه، كما جاء في الحديث أن النبي، حديث ابن مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، أن ابن مسعود رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. وأيضا ورد في الحديث الآخر: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الأمر الآخر أن من فضلها أنها تغسل، أو نعم، تغسل الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم والليلة 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل الصلوات، يمحو الله بهن الخطايا. الأمر الثالث أنها أيضا غير أنها تغسل الخطايا، أيضا تكفر السيئات. وقد جاء في الحديث: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الأمر الرابع أنها نور لصاحبها في الدنيا ونور لصاحبها في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم: الصلاة والصلاة نور. وأيضا قال في الحديث الآخر: بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة، يعني الذين يذهبون إلى الصلاة أوقات الظلام. كان في السابق طبعا لا توجد كهرباء ولا أنوار كما هو موجود لدينا، لكن يذهبون إلى صلاة العشاء بالليل، ويذهبون إلى صلاة الفجر أيضا ليلا، النهار ما الشمس ما طلعت. فيقول: بشر المشائين إلى الصلوات بالظلم بالنور التام يوم القيامة. النقطة الخامسة أن أو السادسة أنه يرفع الله بها العبد درجات، كما جاء في الحديث: وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وفي بعض الروايات: وحط عنك بها خطيئة. الأمر السادس أنها من أعظم أسباب دخول الجنة، وفي حديث ربيعة بن كعب لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: سلني. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. انظر كيف الصحابة يتطلعون إلى أعالي أو معالي الأمور وأعالي الرتب، فقال: أسألك. قال: اسأل. ما قال: أسألك كذا أو كذا، بعيرا أو ناقة أو نحوها من متاع الدنيا. فكر في الأمر الأخروي وهو مصير كل إنسان، فطلب طلبا لطيفا جميلا رائعا، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: بل ذاك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. تريد ترافقني؟ وهذا الكلام ليس له خاصة بل لكل أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. تريد مرافقة الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ أعن نفسك على كثرة السجود. هذا أيضا يبين فضلها. من فضلها أن انتظارها رباط في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يعني هذا نوع رباط حقيقي كالمجاهد في سبيل الله الذي يرابط في الجبهات، انتظار الصلاة بعد الصلاة. جعل من ذلك أن فضل هذا الانتظار كفضل المجاهد في سبيل الله، وهذا حديث صحيح. أيضا أن الملائكة تصلي على المصلين الذين ينتظرون الصلاة في مصلاهم ما داموا في الصلاة، فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، كما جاء في الحديث: ما دامت الصلاة تحبسه، يعني ما قام من هذا المكان إلا لأنه ينتظر الصلاة أو ينتظر الصلاة التي بعدها. فقال: تقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. أي تدعو، الملائكة تدعو للعبد إذا كان في مصلى ينتظر الصلاة. الأمر الثامن أنه يعد النزل الضيافة لمن ذهب إلى المسجد يريد الصلاة، لمن سعى إليها. فكلما ذهب الإنسان للمسجد أعد الله له نزلا كلما غدا إلى المسجد أو راح، كما جاء في ذلك الحديث. أيضا من فضلها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان إذا قام الصلاة بخشوعها وركوعها وسجودها وطهورها قبل ذلك، كانت هذه الصلاة تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وقد قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأمر العاشر وهو الأخير معنا هنا أنها أقرب وسيلة اتصال بين العبد وبين ربه. لا نحتاج، الحمد لله، نحن المسلمين أي أمر حتى نتصل بربنا، لا نحتاج أن نتشفع بأحد أو نطلب أحد أو نذهب إلى أحد. إذا أردنا الاتصال بالله عز وجل، أهم وسيلة لدينا وأعظم وسيلة لدينا وأفضل وسيلة لدينا وأقرب وسيلة لدينا وأحسن وسيلة لدينا هي إقامة الصلاة. فأنت إذا كبرت، من أن تكبر وترفع يديك فقد اتصلت مع ربك وخالقك، وأقرب نقطة يكون بها اتصالك مع ربك عندما تسجد له خضوعا وذلا ومحبة وطلبا لما عند الله عز وجل. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. والسجود هذا أيها الإخوة أمر عظيم، لابد أن يتأمل الإنسان ويتأمل اتصاله بخالقه عند هذه اللحظة العظيمة وهي لحظات السجود، وأن يدعو ربه عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، بمعنى أحرى أن يستجاب لكم. فأقرب ما يكون العبد إلى ربه أثناء السجود. إذن أقرب وسيلة اتصال بين العبد وبين خالقه العظيم تبارك وتعالى وتقدس هو أثناء سجودك عند صلاتك لربك عز وجل. وإن أردت أن تتأمل ما في هذا السجود من المعاني وما في الصلاة من أسرار، فإني أنصحك إلى مراجعة أو إلى قراءة كتاب إن شئت لابن القيم، هذا الكتاب بعنوان أسرار الصلاة، تعرف فيها الحكم من الصلاة، تكلم كلاما لطيفا في مسألة قرب العبد من ربه وهو ساجد، فإن شئت أن تراجعه فلك ذلك. الكتاب اسمه أسرار الصلاة. هذا فيما يتعلق بمنزلة فضل منزلتها وفضلها. أنتقل بعد ذلك إلى عنصر جديد من عناصر هذا اللقاء وهذه الحلقة معكم، فإن شاء الله واصل بعد ذلك. سأخذ أيضا، نحن انتهينا من تعريفها ومن سبب تسميتها ومن منزلتها وأيضا من فضلها، وكذلك بينا لكم متى فرضت، وقلنا أنها فرضت قبل في الإسراء، ليلة الإسراء قبل الهجرة. نحاول الآن أن نواصل معكم الكلام على طريقة السؤال والجواب. فننذكر عنصر الآن من العناصر، وهو ما حكم الصلاة مع الأدلة، وما الأصل في مشروعيتها، وبعد ذلك نبين على من تجب الصلاة. فأقول مستعينا بالله عز وجل أن الأصل في مشروعية الصلاة الكتاب والسنة والإجماع. وهنا أبين لكم مسألة، وهي أن دائما العلماء إذا أرادوا أن يتكلموا عن مسألة جديدة، يتكلموا عن الطهارة، يتكلموا مثلا عن الصلاة، يتكلموا عن الزكاة، عن الصوم، عن الحج، دائما يحاولون يؤصلون لهذه القضية، لهذه المسألة التي يريدون أن يتكلمون عنها، فيأتون يقولون الأصل في هذه المسألة كيت وكيت وكيت، أو كذا وكذا وكذا. فيقول الأصل إذا كان فيها دليل من الكتاب قالوا الأصل من الكتاب، إذا كان فيها دليل من السنة قالوا الأصل من السنة، إذا لم يكن هناك دليل إلا من الإجماع أو من القياس قالوا أيضا الإجماع أو القياس دل على هذه المسألة. فالصلاة الآن ما الأصل في مشروعيتها؟ الأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. ما هي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع؟ أذكرها فقط على سبيل المثال. فأولا الكتاب، قال الله تعالى كما لا يخفى عليكم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال أيضا في آية أخرى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذه كررت في القرآن بمواضع عدة، أمر قرن الله تعالى بين الصلاة وبين الزكاة في غير ما موضع. أما من السنة فأحاديث كثيرة تبين مشروعية الصلاة ووجوبها وأيضا حكمها، من ذلك حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث المشهور. هذا من السنة، وأحاديث أخرى أيضا تدل على مشروعية الصلاة. أيضا من الإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، فقد نقل الإجماع على وجوب الصلاة والصلوات الخمس بالذات ابن المنذر وابن حزم وابن حبيرة وابن أيضا ابن قدامة وغيرهم، وإنما اختلفوا في مسألة هل الوتر من الصلوات الواجبة أو أن الصلوات الواجبة فقط هي الصلوات الخمس. على قولين، القول الصحيح وهو قول الجمهور أن الصلوات الخمس فقط هي الواجبة وغيرها محل تفصيل وبيان يأتي إن شاء الله تعالى. إذن هذه أصل مشروعية الصلاة، الكتاب والسنة والإجماع، وهذا بيان ذلك. وننتقل بعد هذا إلى عنصر آخر نقف عليه ونواصل الكلام على ما تبقى لدينا فيما يتعلق بأحكام الصلاة. العنصر الذي أقف عليه على من تجب الصلاة، سأبين هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذن الآن الحمد لله رب العالمين بينا لكم المسائل التي شرحتها في أعيد العناصر مناسبة هذا الباب لما قبله، هل كانت مشروعة في من قبلنا، أيضا تعريفها وسبب تسميتها، أيضا منزلتها وفضلها ومتى فرضت، وأيضا بينت بعد ذلك الأصل في مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا ما لدينا في هذه المحاضرة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.